جاء حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم في السلسلة في البحر. نعم، لما انكسر قدحهم. إيه نعم، هذا لا بأس له لأنه لحاجة، وأيضا سلسلة من فضة ما هو شيء كثير. السلسلة من فضة كما نعرف أن السلسلة المرسل هذا يشرط به القدح علشان يتلاءم بعضه مع بعض.